يسعد أوقاتكم مستمعينا، بصرنا ترافقونا بحلقتنا لليوم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس على هواء إذاعة أمواج اف ام. رح نكون معكم اليوم ندى حرفوش وغرام يونس. سامحني يا عمري وحدك تركتك بس خدي وبكيت وبحضانك خفيت بين ايدك يا يقول بوكوفسكي: اكتشف نفسك ثم اكتشف نفسك مجددا، لا تسبح في نفس المستنقع وابتعد عن القوى التي تجرك لكي تكون عاديا. اكتشف نفسك ثم اكتشف نفسك مجددا، غير نبرتك ومظهرك باعتياد بحيث لن يكون باستطاعتهم تصنيفك. عزيزي المستمع، كل الإجابات تكمن في داخلك. أنت تعرف أكثر مما هو مكتوب في الكتب، ولكي تتذكرها يجب أن تقرأ. ويقال عزيزي المستمع: إذا لم يشك شخص واحد أسبوعيا أنك مجنون، فأنت لا تحدث تأثيرا حقيقيا في العالم. تقول لي سامحني ولمتك جرحتك، سامحني يا عمري وحدك تركتك بس تخدي وبكيت بحضانك خفيت بين ايدك حبيبي ميت وحدي مستمعينا. كتبت إيزابيل هيبرت رسالة اليوم العالمي للمسرح، وهي ممثلة مسرحية وسينمائية فرنسية. قالت: ثم ماذا بعد اليوم العالمي للمسرح؟ من الواضح جدا أنه يوم غير اعتيادي يسلط فيه الضوء عليك فردا كنت أو في جماعة. يمكن أن نلخص التفرد الزمني لليوم العالمي للمسرح بكلمات مقتبسة من صموئيل بيكيت، جاءت على لسان إحدى الشخصيات: كان لابد أن يكون يوما جميلا. مستمعينا، بمناسبة اليوم العالمي للمسرح طبعا اللي كان بصادف أمس، بصرنا يكون معنا الأستاذ علي إسماعيل رئيس دائرة المسرح والموسيقى بمديرية الثقافة، طبعا ممثل ومخرج مسرحي وهو من الهواة المحترفين. يسعد أوقاتك أستاذ علي. أوقاتك علي أستاذ. أهلا وسهلا فيك. بداية من المقدمة اللي حكيناها أنه على لسان أحد شخصيات من مسرحيات صموئيل بيكيت، كان لابد أن يكون يوما جميلا وهو اليوم العالمي للمسرح. بنظرك بالفعل هو يوم لا يجب أن يكون يوما جميلا؟ المفروض يجب أن يكون يوما جميلا، ولأنه جميلا كل عام أنت بخير والمسرح وسوريا بألف خير. هذا اليوم هو تحدد من 55 عام في كل شهر آذار، 27 شهر منه من كل عام احتفال في يوم المسرح العالمي، اليوم واحد وليس اليومين. نعم. يوم واحد. هذا اليوم يمكن نحن في العالم العربي أو في الوطن العربي مؤخرا صرنا يعني نحن صار في وعي نعمل احتفال بهذا، نقدم نعم. في شيء عروض أو مهرجان أو احتفالي مشاهد معينة أو أي شيء بخص تفاصيل المسرح. نعم. هذا اليوم بالنسبة للمسرحيين هو عيد حقيقة، عيد. هذا العيد والعيد له بهجة، له فرحة، له تألق، له انتماء حقيقي للمسرح. بنلاحظ انه نحن كمسرحيين بنحب كل، يعني اذا كنا محافظة طرطوس انه كل مدينة طرطوس كن تبتهج بهذا العيد. نعم. حقيقة نتمنى كل الجمهور انه يجي على الصالات ويحضر عيد المسرح او المسرح بشكل عام. وخاصة انا بدي اخذ من ايزابيل هيوبرت شيء عن هذا الموضوع، انه قالت بالمسرح يجب ان يكون، ان تكون كراسي الجمهور ممتلئة. نعم. وليست فارغة، وافسحوا المجال للمسرح. هاي كتير عبارة مهمة جدا، يلي الممثل بيصعد الى خشبة المسرح، انا كممثل لا يمكن ان يتصور صالة المسرح بدون جمهور. نعم. يعني لا تصوري قديش على الخشبة بيشعر بحزن. هلأ عم تخلينا نعجل سؤال على سؤال. نعم. لأنك ذكرت هالموضوع باعتبارك ذكرت الجمهور، فيك تخبرنا بالفعل هل للمسرح في طرطوس تحديدا الجمهور، يعني اللائق أو العدد اللائق بالفعل من الجمهور، أم هم نخبة يمكن من محبي المسرح؟ هلأ هي إلى صراحة تفاصيل مختلفة. من خلال تجربتي بالمسرح حقيقة في جمهور مسرحي في طرطوس ومن شرائح متنوعة، ولكن العطب بالمسرحيين نحن. أها. أول مرة واحد بيعترف بهالقصة أنه حط الخطأ منه منا نحن. نعم. ناس بتروح لك على مهرب أنه ما في نصوص، وناس بتروح على ما في صالات، وناس لا، أنا عكس هدول، أنا بآمم عكس هدول. أنا بإمكاني أعمل مسرح من سطح المنزل، درب بالشارع أعرض. نعم. بصالة مغلقة غير مجهزة أعرض، بالهواء الطلق أعرض. ولكن يا هل ترى هل نعم. يوجد هذه الروح الخلاقة لكي أصنع هذا المسرح؟ أما من يقال إنه ليس في جمهور مسرح، لا، في جمهور مسرح. ما راح أعجل على السؤال. لا تفضل. لأنه الجمهور يأتي عندما تلامس نعم. دواخله. هلا هذا كان سؤالي، انه لما حضرتك قلت هو بالمقابل من عناصر المسرح انه يكون في جمهور، حتى ولو كان شخص واحد يعتبر جمهور. نعم. يعني طيب كيف ممكن ننشر ثقافة المسرح حتى يصير عندنا جمهور؟ هلا بدي اشوف سؤالك انه من شخص واحد. هلا نعم. انا كممثل نعم. حتى اذا كان شخص واحد نعم. انا خيالي او ذاكرتي نعم. او دواخلي لازم انه صالم عباي. نعم نعم. واعطي كما انها معباية تماما. نعم. صالي مليان يعني. بس ما في حركة بتكون جوا بداخلي كممثل انه ما في غير شخص. نعم. اكيد. بس كشخص كممثل بدك تعطي حرفية هذا الموضوع، نفس الدور اللي انت اشتغلتيه احتراما للشخص اللي اجا. نرجع منقول كيف كان لازم نحن اللي بدنا نصنع الجمهور. المواضيع. نعم. هلا انا مثلا مواضيع مبارح بيوم المسرح العالمي، المواضيع اللي انتقيناها نحن يجب أن تكون ملامسة لجرحك، لأملك، لعذاباتك، لتفاؤلك. كيف أنا بدي أجذب الجمهور؟ إذا أنا بدي أعمل له كله ميلودراما أو تراجيد، في ناس لا ما بدها هيك، في ناس بدها هيك. وبدك تنوعي أنت للجمهور، تعملي كوميد، تعملي تراجيد والدراما وميلو، وتعملي كمان شيء اجتماعي بيلامسك انت، بيلامس واقعك. صراحة من خلال تجربتي لاحظت انه الاعمال الكوميدية هي اللي تجذب. يمكن الناس بحاجة لتضحك او طبعا بهالوقت هذا بالتحديد، حتى اذا بدك توصل لهم، او عفوا غرام، اذا بدك توصل لهم فكرة للناس يمكن هي اسهل عن طريق اضحاكهم. يمكن توصل أسرع. أسرع كيف؟ هلا امبارح لو كنتوا حاضرين أنا مرقت كتير شغلات صعبة جدا وقاسية على بس من خلال شيء النكتين نعم من خلال كوميد مشهد كوميدي يطلع وتقبل الجمهور ومع الجمهور كان حضران كله شبابي وصفق لهي القصة اللي ممكن نحن برامجنا ممكن نضل نعيد فيها أربع ندوات حتى نوصل على لأنه هو المسرح إسقاط نعم إسقاط لما يجري قصدك برامجنا التلفزيونية ممكن ممكن إذاعية ممكن تلفزيونية يعني برأيك المسرح برأيك المسرح أكثر قدرة على التأثير طبعًا. من التلفزيون والسينما طبعا طيب لا السينما لا هاي بدي أسألك هون ليه كل المسرحيين الكبار اللي بيحبوا المسرح بالفعل منحسهم بينظلموا فبيضطروا أحيانا رغم عشقهم للمسرح أنه يروحوا للسينما أو للتلفزيون لأنه بتحقق شهرة أكثر لأنه يعني واسعة الانتشار أكثر انتشار وماديا أكثر يعني كمان المسرحي إنسان بده يعيش بده يعيش يعني النتيجة بده يعيش هو والمسرح هو أبو الفقراء أنا بسمي يعني من يعمل في المسرح هو فقير وذو أخلاق معينة محترمة وعنده آفاق وعنده طموح وعنده عذابات أكثر نعم. من الآخر لأنه الفنان مختلف عن الآخر يعني أستاذ علي كلماتك بتأكد أنه توجهات مثقف يحمل على عاتقه هموم المسرح أنت بتلاقي كحركة ثقافية بطرطوس يعني في استجابة لهيك موضوع؟ هلأ صراحة في عندما يتحقق عنصر التشويق والجذب كيف ممكن يتحقق؟ كيف ممكن تشتغلوا أنتوا عليه؟ هلا أول شيء بدنا نروح على الإعلام نعم إعلام عن العرض المسرحي كيف أنا بدي وصل هذا الإعلام لأكبر الشرائح الموجودة في منطقتك نعم. أو في بلدك شو الطريقة اللي بدي وصلي؟ هلا صار في الفيسبوك وتعددت الوسائل وصار في سهولة صار في سهولة بالتوصيل وصراحة عم نحقق نتائج من خلال هذا الموضوع حققنا نتائج من خلال هذا الموضوع نعم تاني شيء عملية انه هذا الشخص اللي جاي على او الجمهور بده يحضر هذا نعم. المنتوج المسرحي او المنتوج الابداعي بشكل عام بيكون عم يتسائل بنفسه شو هو هذا المنتوج بده يقنعني بده يفرحني بده يألمني بده يحزنني كل هاي القصص الجمهور أذكى مهما كان أنا لا أستقبل الجمهور إطلاقا نعم. الجمهور ذكي جدا فهو بيحط عدة أسئلة مشروع عقله يطرحها أنه أنا شو بدي أشوف هلأ بهذا العرض أو بهذا المنتج الإبداعي نعم. الموجود نعم. عند ما بيجي وأنا عامل هذه التراكمية في الإعلان يعني ناشر على الفيسبوك وناشر هون هون وهون وهون وطرقاتية وملصقات عند ما بيحق هذا الكم الإعلاني اللي حطيناه حققت النتيجة ممكن ساعتها نوصل على مرحلة أنه فعلا نحقق هذا التساؤل عم نطرحه بالنسبة للجمهور أستاذ علي منعرف مسرحيات ظلت عرضة سنوات مزبوط. نفس النص ونفس الممثلين واستمر في دايما إقبال علي وفي جمهور هلأ منشوف عرض لمرة واحدة طيب ليه ما في هالإقبال مثل قبل برجع على أنه هذا النص إذا عندنا مشكلة بالنصوص هل هو يلامس همومي؟ طيب ما فينا نجيب نصوص فرضا لكتاب عالميين ونسقطها على واقعنا ونترجمها ونعملها شيء ممكن بيشبهنا ونقدمها ممكن حسب قدرة المعد أو المخرج ممكن يسقط هيك مواضيع على واقعنا بس يعني كمان في طرف آخر عندما بتعملي مسرح كوميد الطرف النخبوي نعم. إذا لم يقتنع بهذه القصة كمان بينصب لك أنه أنت شو عم تشتغلي هذا مو مسرح أو هذا أستاذ علي بفترة من الفترات كان في إقبال يعني بالثمانينات أو بالتسعينات بدايتها كان في إقبال على المسرح يعني نذكر مثلا مسرحيات عديدة بنتمنى إذا يعني إذا بيتم عرضها إنه لو أولادنا كانت على دور أولادنا يعني حاليا يعني لو مثلا ممكن إعادتها بطريقة تانية حتى مثل ما عم تحكي حضرتك إيزابيل هيبرت باليوم العالمي للمسرح كتبت قالت إنه المسرح لديه حياة مزدهرة يتحدى بها الوقت والفضاء أغلب المنمنمات المسرحية المعاصرة يتم تغذيتها من خلال إنجازات القرون الماضية جل الكلاسيكيات السابقة في المسرح تصبح حديثة وتبث فيها الحياة من جديد بمجرد إعادة عرضها مرة أخرى المسرح يبعث من جديد من خلال رماده. نعم. يظل المسرح حيا من خلال إعادة تدوير أشكاله القديمة وتشكيلها من جديد. هون سؤالي إنه يا هل ترى حتى المسرحيات القديمة نحن يعني بنتمنى إنه أولادنا يعني يكونوا يعني لو حضروها أو مثلا تعرض مرة أخرى ولو بطريقة أخرى. هلا ممكن تشتغلوا على هيك موضوع؟ ممكن وفي نصوص كتير. نعم. يعني عرضت بالثمانينات ونحن قدمناها بطريقة مختلفة. مثل إعادة توزيع الأغاني القديمة. أيوة. واستثمار شهرتها يمكن. وتدويرها من الأشكال القديمة اللي كتبت عن إيزابيل. وتدويرها بشكل إعادة تدويرها بشكل حديث. ما أي شو بتقصدي بالحديثي؟ ما يناسب هذا الجيل. الجيل صحيح. وهذه التقنيات اللي صارت موجودة. في إمكانية وهي بس بترجع بنرجع على مزاج الفنان لغاية الآن زي المدى. المسرح عنده مزاج مختلف. بيرجع انه انا ما بدي اعمل شيء قديم بدي اعمل شيء جديد. نعم. وفي ناس بتقول لك لا انا بدي اجيب القديم ودوره بما يناسب حاليا الان بلغه هذه الاجيال الموجوده حاليا. مع الاسف عم يغيروا استاذ علي عم يغيروا القشور يعني بنشوفهم ضافوا مفردات جديده مثل الفيسبوك الموبايل يعني عم يضيفوا بس مفردات ولكن عم تكون بس قشور يعني ما عم تكون مؤثره مثل المسرحيات القديمه. احنا دائما بنسال حالنا ليش كانت تتعلم الكلمه. في كتاب رائعين كان ينعمل لهم نصوص حلوه حتى لو غيبهم الموت لهالكتاب هدول ليش ما بنعيد نحن. يمكن بدها موافقات بدها قصص هيدي نحن ما بنعرف فيها بس انه بالفعل في نصوص وفي كتاب رائعين ونحن من الاشخاص اللي بنحس انه المسرح يدل على حياه هالبلد يعني وعلى مدى ثقافته. ف يعني المشكله اذا برايك هي بالكتاب. بالكتاب والممثل والمخرج هي اليه يعني متكاملة. منشوف في ممثلين هلأ أستاذ علي مميزين. هلا صراحة يعني هذا الموضوع شوي في محرج شوي يعني كيف ممكن بدي أنا أوصل لك إعادة هذه النماذج المسرحية أو هذه النصوص المسرحية تخدم الآن حاليا تخدم هذا العصر. أنا معك بيضيفوا بعض المفردات بعض المفردات الحديثة إنه غيروا لا بده غير بده غير حتى يعني بده ياخذ هو الشكل الموجود ولكن الهدف الاعلى للعرض المسرحي يجب ان يكون جديدا يخدم هذه الحاله. هلا خلونا نسمع سوا هيك جزء من مسرحيه. تكوني هيك لحالي سنسل الامور بفكري شوي. والله ما بدها تسنسل مسنسل خلق الامور كلها. في حدا بده يضيق لي خلقي ويكرهني عيشتي لارحل عن وطني. ما بعرف من هو هذا الحدا من برا من جوا والله ما بعرف. بس مين ما كان يكون هذا الحدا انا ما بقدر ارحل عن الوطن. انا بدوخ بالطياره يا اخي. ثم لنفرض اني انا بعدت عن الوطن ورحلت عنه لبعيد بس مشكلتي انه الوطن ما بيبعد عني بضل عايش فيه من جوا. وين بدي اهرب منه؟ وين لذلك بضل عايش فيه غصب عن اللي ما بده. طالما عم بقدر احكي اللي بدي اياه ما راح اياس وبدي ضل اصرخ للغلط غلط بعينك. وبدي اعمل ثوره بالبطحه واشرب كاسك يا وطني على رواق. بدي اشرب كاس عزك ولسه بدي اكتب اسم بلادي على الشمس اللي ما بتغيب لمالي ولولادي على حبك ما في حبيب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مسرحية كاس يا وطن. كاسك يا وطن أكيد الكل بيعرفها. أستاذ علي ذكرت الجمهور اللي بيكون أحيانا كراسي الفاضية بتزعج الفنان. قدي بيسعد الفنان الناس المتأثرة بالعرض المسرحي. هلأ في ناس وفي أشخاص ممكن نكون نحن منهم. لو بنحضر عرض مسرحي ممكن نبكي كثير، متأثر. هدول شو بيقدموا للفنان يلي بيكون كمان بالمقابل عم يطلع؟ صدقوا في الأداء، وصول هذه المقولة، وصول أحاسيسه ومشاعره إلى هذا الشخص الذي يشاهد هذا العرض المسرحي. يعني مبارح بحس بنجاحه، ايه يعني الفنان بحس أنه وصل صح، وصلت أنا هاي داخلي، وصلت وشخصيتي وصلت لهذا الجمهور، قرأها صح، شافها صح. امبارح انا شفت واحدة عم تبكي مثلا، قالت لي انتو خليتوني ابكي وخليتوني اضحك. هاي سعادة للجروب الموجود، للمخرج، للمؤلف، انه يشوف هذا الانسجام او هذا التلقي الصح. بس اذا بدك تسأليني انه كل جمهورنا هل هو يشاهد المسرح بشكل صح؟ اقول لك لا. نعم استاذ علي، بدي ارجع على السؤال السابق. تفضل. سؤال بالنسبة للأزمة، أزمة المسرح اللي الموجودة عندنا، وسألتك زميلتي ندى أنه هل هي مشكلة نص؟ يعني لما سابقا ولما قلنا أنه كان مزدهر المسرح بفترة من الفترات، وكان في كتاب، كان في سعد الله والنوس، حيدر حيدر، محمد المغوط، المشكلة يعني يا هل ترى بالكلمات الرنانة اللي كانت مثل ما مثلاً مثل كلمة المشهورة لشكسبير، تكون أو لا تكون، مثلاً لا دوريد لحام، ما بعرف إن هي ما عاد أذكر كاسك يا وطن، كاسك يا وطن، إنه مثلاً في كلمات رنانة يا هل ترى إذا بدنا نقول هي إنه مشكلة نص، طب ليش ما بنقول كمان مشكلة جيل؟ الجيل اللي عم يطلع هلا من أطفال صغار ما عم يعرفوا قيمة حتى الكلمة اللي ممكن إذا بدنا نحضروا عرض مسرحي. يعني ليش ما بنقول إنه ممكن نحن بحاجة لبناء جيل جديد يبدأ من المدارس وتعليم مادة اسمها المسرح، وفي شيء اسمه مسرح الطفل مثلا ينشتغل عليه. هلا مادة المسرح من زمان طالبنا إنه تنزل بالمنهاج المدرسي كمنهاج مثل أي مادة، يعني تنزل، لأنه المسرح هو أبو الفنون، والمسرح هو حياة، والمسرح هو إيقاع، والمسرح هو لغة وأحاسيس. أنا قلت إنه مشان يوصل يوصل لو هو شاب وبيعرف، يعني حتى هو بصير ينتقي إنه هذا النص نص مسرحي. هي نعم. هي عزيزتي بدها منظومة كاملة، من البداية منظومة كاملة منذ تنشئة هذا الطفل بالصين، بالصين ودول تانية، من المرحلة الابتدائية بيشوفوا توجه هذا الطفل مع أهله، بالاشتراك مع أهله، متابعة. نعم. نعم. ميوله فنية، فنان، موسيقي، مهندس، صناعي، بيدخل مباشرة على هذه المهنة. نعم. حتى بعرف بالصين، أنا في لي علاقة مع واحد بيحكي لي قصص كتير، أنه حتى النساء الصبايا اللي عم يدرسوا. نعم. مثلا واحدة بتحب الكوفير، أن تكون كوفيرة هي تدخل مباشرة، وبيجيبوا لها المواد، وبيجيبوا لها، بحضروا لها كل شيء، وبيعطوك وروح اشتغلي بمهنتك. نعم. وهي يعني بتصير منتمي إلى هذه المهنة. كالطفل اللي أنت بدك تربيه، أنا فرضي أنه أنا ابني بيحب الموسيقى كتير. نعم. ولا قدرت أني جبنه كمان، نحن متعودين أنه إذا بيحبوا ميول فنية أو هوايات أنه خليها هواية. ايوه، لأن ما يعني. نرجع بنحكي نفس الكلمه، ما بالطعمي خبز، بنقول غلط. دروس جامعه بس خليك عم تعزف مثلا. لا غلط غلط، هذا مفروض بالعكس، مفروض هو الشخص اللي عنده موهبه حقيقه واهله بيشوفوه، اللي هو تنشئه اجتماعي، بدك تنشئته بسرته وبعدين مدرسته. انا او كاي شخص او بشكل عام لازم نحن كبني اجتماعي نغير نظرتنا بالمجتمع، نغير نظرتنا على هذا الموضوع، لأنه نحن بحاجة الفنان طبعاً. والموسيقي والصنايعي وال... أكيد. نعم. لأنه ساعة اللي نحن بنبني هذا الجيل بيطلع عنا فنان موسيقي حقيقي، وفنان مسرحي حقيقي، وفنان رسام حقيقي. نعم. وبتشوف المجتمع كخلي اجتماعي انتمى لهي القصة، انتمى لهي البنية الموجودة، صارت الشرائح اللي موجود فيها كافة أنواع المهن أو غيرها. أوروبا مثلا، لا ما راح نقارن بس بدنا نضطر نقارن. نعم. بتشوفي العزف بالشارع، العزف، عزف الموسيقى، بتشوفي واحد ماسك كمان وعم يعزف، واجتمعوا الأطفال عليه وبلشوا في طقس، ممكن يعزف بالشارع كمان وياخد هيك فلوس أجر. نعم. يعني هذا صار عندهم طقس، هذا الطفل اللي عم يشوف هذا الشخص الفنان اللي عم يعزف، وأحيانا بيكون في طفل مثله عم يعزف معه أو بمكان آخر، أو راقص عم يرقص، أو مغني عم يغني مع الكتار تبعه أو مع العود، هاي المشاهدات بتربي عنا الذوق الجمالي، الشيء البصري بيتغير. قديم لما كان في فرق جوالي كانت الناس كثير كانت تسعد فيها يعني. تسعد. انا صراحه يعني انا من الشباب اللي جربت المسرح هو طلق نعم. الجوال نعم. والله والله عند مكان اعرض في ريف محافظه طرطوس في اي ضيعه كانت دموعي تنزل. ليش؟ كنت شوف من كافه الاعمار ببساطتهم تحت الشجرة على باحة المدرسة بلباسهم العمل جايين بس تيشوفوا شو هاي المسرح. حلو. شو هاد هون انت بتوصل بالمسرح الجوال لناس البسطاء كله البسطاء ولناس مو من محبي المسرح يعني جاهوا المسرح المسرح ديليفري لعندهم. هون بتشوف نماذج غير اللي بتشوفها يمكن على خشبة المسرح او على كراسي المسرح. طبعا هلا حتى انت كممثلة او كممثل بس تطلعي لفوق على الريف يختلف إيقاعك من جوا. بتحسي إنه أنت الجناحات فيك تطيري فيهم بالطبيعة لأنه إيه هون نعم. ما فيك تطيري فيهم. صحيح. هون بيكتر عليك التنظير. هون بيكتر التنظير على فكرة منلاحظ حتى بالفعل من محبي المسرح ومن جمهوره أنه ناس تجي لتحضر بس لتنقد المسرحية فقط قبل ما أو تطلع يعني نص العرض يعني أنه بس لأحضر وين في أخطاء كانت عند الممثل الفلاني وين أخطأوا هون هيدي للأسف موجودة بشكل عام يعني هي بس هذا هي غلط طبعا غلط. طيب أستاذ علي هلأ بدنا نسألك على التمثيل يمكن تعليمه يعني كنا عم نحكي قبل الهوى أنه حكينا مرة مع فنان مشهور أنه الرسم يمكن أن يعلم لأنه هو علم بالأخير ومقاييس محددة فيمكن كمان تعليم التمثيل. هلا المسرح علم علم حقيقي ويمكن تعليمه لمن يملك موهبة وفطرة يعني مهمة في الأداء نعم ولكن مو كل واحد بيحب المسرح يعني عنده رغبة اختلفنا بين الرغبة والموهبة. أنا عندي رغبة يكون راقص باليه بس لا أمتلك اللياقة لا أمتلك الجسد اللي ممكن أنا أكون راقص باليه بس عندي رغبة بحب هذا النمط. بيجونا كتير ناس عندنا رغبة التمثيل بنتعب عليهم شهر واثنين وثلاثة بنكتشف أنه ما عندهم من جوا هذا الحضور هاي الشغف يمكن هذا الشغف بس كيف بيبين هيدا أستاذ علي؟ هلأ من خلال نحن شغلنا على لما بتشتغلوا على الطفل فرضا خلينا نحكي الطفل على الطفل بورشات العمل اللي بتشتغلوها ايه. هلا صراحة نحن بيجينا أعداد هائلة على هيك موضوع الورش الأعداد ممثل الانتقاء هلا بمرحلة الأولى بيبين مباشرة عندك مين ممكن تلقطي منه مفردات أو أحاسيس أنت بدك تطوري اللي بيها. هلا ايام زمان كانوا يقولوا شاطر بالتمثيل بيعرف يقلد شخصيات هيك كانت اول شيء المقاييس يقلد شخصيات ويجيبوا مثلا الطفل الموهوب قلد لنا فلان قلد لنا بيجيب النبره بيجيب اللكنه بيجيب تعابير الوجه هلا يمكن بيقولك لازم يكون جريء وعنده الجرأه والحضور نعم. فتغيرت المقاييس ولا بعدها مهمه كلها؟ هلا انا مع النظريه مو كل واحد بيقلد وشاطر بالتقليد يكون ممثل نعم ماني معه يعني مو بالضروره يكون اطلاقا ممكن يكون مقلد جيد جدا ولكن ممثل فاشل. طيب بدي اسالك سؤال استاذ علي بيقولوا نحن كلنا ممثلين بمسرح الحياه على خشبه الحياه بنمثل احلامنا ماضينا وحاضرنا وبنترك للمخرج حريه الخاتمه. ما زال نحن شعب بالفعل معروف بالمجاملات وانه ما حدا بينكر انه كلنا بنحط اقنية على ما بنطلع من بيوتنا قد ما كنت شخص نقي وصافي في انت شخص برا بالبيت غير جوا البيت نعم. او حتى غير ما بتكون مع نفسك أكيد. فليش ما عم يطلع عنا هالممثلين اللي كتير مميزين كونه هي منا وفينا الهواية هلا طبعا على سبيل النكتة احيانا بنسأل اسئلة علي ايه ربما انه يعني صراحة انا بعتبر الحياة هي خشبة كبيرة ونحن ممثلين على هذه الخشبة ونرتدي الأقنعة بكثرة يعني الأقنعة عنا أسهل شيء إنه نحن نشيل قناع ونحط قناع وبالتالي نحن أنا بعد حال الحياة يعني الأشخاص على الحياة أفضل وأجرأ من ممثلين على الخشبة وبالتالي المخرج المسير هاي العرض المسرحي أو هذا المشهد المسرحي الموجود بالحياة بعتقد خدنا جزء من نهاية العرض. ارتجلنا اللي ما نعيشه هلأ. عم نرتجل أبدا. نحن هلأ ما نعيش جزء من نهاية العرض للرسم، لأنه عندما بتفقد القيم، عندما بتفقدي وبتعدد الأقنعة، نعم، هذا بيؤدينا إلى مهالك لابد له يبين وشك الحقيقي. لابد. أستاذ علي، كتير منلاحظ أنه يعني استضفنا أكثر من مرة مسرحيين، منلاقي أنه الكل تقريبا نفس اللغة بيحكوا فيها، حتى من أشكالهم يعني كلهم بيشبهوا بعضهم، حتى مثلا بتلاقي أنه في عندهم وجع. يا هل ترى مثل ما قال أحد المسرحيين أنه نحن لا نجعل للمسرح وجودا، بل علينا أن نشكر المسرح لأنه أشعرنا بوجودنا. طبعا. صحيح هالكلام؟ مظبوط. أنا لولا المسرح ماني هون، ماني عندك هون يعني هلأ، ماني طيب. برنامجك. طيب، بناء على هلأ عم تقول مثلا ندى أنه كلياتنا ممثلين، يعني عم تقول على خشبة المسرح، يا هل ترى شو الفرق اللي كان ممكن يكون بيني أنا مثلا وبين الأستاذ علي؟ ها الفرق أني أعطيكي أنا نص مسرحي، نعم، ودور من هالنص، واللي تطلعي على خشبة المسرح واشتغلي. يعني نحن أبطال مسرحياتنا الخاصة. الخاصة. في ناس بتلعب على مسارح غيرها. انت ممثلي لا لنفسك، لنفسك. انت بتستطيعي تاخدي ادوار المقنعة انت بنفسك، بس لا يمكن انك تطلعي على الخشبة وتأديها تفشلي. بس نحن كمسرحيين طبعا مو كلنا واضحين، ثلاث ارباعنا مقنعين، اذا مو 80% منا، عندما بنطلع على خشبة المسرح وبيناولنا نص، هذا النص وباخذ دور، هذا الدور المسرحي بنسميه له مقومات، حتى بسموه باللغه المسرحيه نفصفص الدور. نحلله. يعني حضرتك عم بتمثل وعم تشتغل عني وعن ندى وعن هالناس كلها. اكيد كلنا. لانه انا شخصيه باخذها مكتوبه على الورق. بدها تصير من لحم ودم وباحاسيس ومشاعر. واقنعك فيها. ما بتخافوا احيانا؟ ولعب لعبي، عفوا، ولعب لعبي انا وياكي. انتبه، الجمهور ساعات بيجي لعلم كمتلقي، ايه، كان بيجي جمهور، بيجي جمهور على الصاله بيعرف انه نحن بنمثل، وبيخليكي تبكي، بيخليكي تضحكي وتصفقي وتنحني، فهي عقد وهمي بينه وبين الجمهور، وهو البطل. انا برايي يمكن العقد. انا بحس هون استاذ علي، يمكن انا عندي شويه نظره نقديه، انه الجمهور بيصير مثل الطفل، يعني الطفل اللي بيعرف نهايه القصه اللي بتحكي له اياها كل يوم، وكل يوم مثلا وكل يوم بيتفاجئ فيها، وكل يوم بيبدي اعجابه، وكل يوم بالفعل هو عقد مخفي بين الاثنين. بس جميل هذا، حلو هالتعبير، جميل هذا العقد. طيب، كنا بنسالك اذا اضاف الممثل المجتهد الصوره للشخصيه، كاركتر بسموه، هذا كاركتر، ليش ما عم يعرف يطلع منه؟ هلا احنا ما عم نحكي عن الاستاذ علي اسماعيل تحديدا، عن كثير من الشخصيات الكوميدية اللي عرفناهم، هذا اللي انشهر فرضا بالشروال، هذا اللي انشهر باللكنة الغريبة، لبسيته الشخصية، صار بأي دور مثلا بيجي بنفس الكاركتر، ما عاد يقدر يطلع منه. يعني هون الفنان بيكون عنده قصور شوي، ولا هو حب يستثمر هالنجاح اللي حققته هالشخصية. هلا هذا بنسميه نحن تنميط. تنميط للشخصية، نمطية. هلا كل شيء حكيته أنا طلع اسمه تنميط. نعم. مشكورة على السؤال. يعني هو يعني مثلا مين من قديم، مثلا غوار الطوشي، مثلا ياسين بقوش، أبو عنتر الله يرحم الأموات، أبو صياح، هو دول بالمسرح الشعب اللي بينوا بدايات المسرح السوري، بينوا بها الشخصيات وأخذوا انتشارهم فيها. نعم. ووضح أبو صياح وفلان وفلان وفلان وفلان، هدول يعني تنميط أصابهم بها الشخص، ما عاد أنا كجمهور اتقبلهم غير هيك. إذن المشكلة عنا نحن، تعودنا عليهم، بدنا إياهم بالنمط هيدا. لا، لاحظي مثلا أبو صياح ولا بريد لحام، حاولوا غيروا بهاي القصة، أخذوا أدوار تانية. صحيح. كتير سمعت أنا أرى أنه ما حلوين، لازم يضلوا بوقتاب. إذن المشكلة بالمتلقي بهالحالة. طبعا، لأنه تعود نمط. نعم. نمط حاله. تمام. هذه من فضلك يا بهجة، عايزة أديك سؤال في المنطق. معيش حاجة أخد فيها. بكرة الصبح أجيب معايا السلطانية، أخد اللي أنت عايزها. تبقى عايزة تلفيلي في ورقة، بس لو الدلدة أنا ماليش دعوة بقى. بصراحة. من فضلك يا بهجة عايزة أسألك سؤال في المنطق. تسأليني أنا؟ أيوة. شوف يا ست هانم، السؤال لغير الله مزلة. حرام تسأليني أنا العبد الفقير ولا الله. وبعدين وبعدين هو يوم مش فايت أنا. هتتسأل السؤال وهتجاوب عليه، ما هو المنطق؟ كلنا هنسأل يوم القيامة كلنا. ما هو أيوة. المنطق وبسرعة لغاية أيوة. ما حضر السؤال الثاني. حضر طبعا طبعا. اللي بتقول عليه الست ده، ما تقولولنا حاجة يا جدعان، أي كلمتين بس وعلى طول، يعني أخوكوا مزنوق وكلنا هنزل الزنقة المنيلة بنيلة دي، اشمعنى دلوقتي طماشة؟ الله زعيم أوامت أنا بقى ولا إيه؟ كلمتين بس، قول كلمتين وأنا هقول على طول. أيوة أيوة نعم. ما هو المنطق؟ سمعت استاذ علي هذا المقطع من مدرسه المشاغبين، شو رايك بالكوميديا بدايه؟ يعني اي اسهل على الاستاذ علي يؤدي لما بيكون ممثل منه مخرج، الدور الكوميدي ولا التراجيدي او ال... هلا رجعتيني لورا شوي على الثمانينات. نعم بصراحه انا بدايتي بالمسرح كوميدي، وتاثرت ب يعني هيك بسميه أنا السندياني بالفن، بريد لحا بالشكل. في ناس صارت اللي تشبهه على فكرة، هلأ لاحظنا وقت اللي حكيت إنه في شبه، إيه في ناس إنه صوتك حركاتك طبعا من صغري هالموضوع هاي، إيه وفيه لعبت دور أنا بمسرحية، أحد من الجمهور قالوا لي أنت عم تقلدوا لبريد لحا، قلت له لا. قامة كبيرة مثل الأستاذ دوريد يعني كمان لا يعيب المرء أنه يقلده. قلت له أنا ما بقلده كتقليد، أنا باخد روحه حلو وبطير معه، هاي الروح الفنان اللي عنده هاي الجميلة. نعم. فتصف على إسماعيل بطرطوس أنه يلعب كاركترات وأدوار كوميدي. نعم. أنا ضايقتني القصة مش مط يصيب من التنميط اللي حكينا عنه. حكينا عنه بدنا نطلع منه ونوجيهم الوجه الثاني. فطلبت من احد المخرجين استاذ رضوان جاموس، قلت له غير لي دوري ما بدي كوميد. قال لي لا يمكن، انت بطل مسرحي كوميد يعني اخذ دور كوميد. قلت له لا، جربوني بالعاطفه بالحب، جربوني يا اخي بال بهاي الساديات، جربوني بالعنف، جربوني بالوجع بالحزن. بدي انا كممثل حاب اني دواخلي شوفها شو هي، مو بس كوميديا يعني. نعم. وخاصه بتعرف المسرح الشعبي اللي بديت فيه انا بالبدايات بالارياف، انا من منطقه ريف، ولا واحد في منطقتي بيشتغل مسرح ولا بيعرفه. اول مسرحيه بعملها بعام 1980 ركض ورانا بالضيعه، ونحن مهرجين صاروا يضحكوا علينا ما بيعرف شو هو المسرح، وانا كتبت النص وانا خرجت، وانا مشكوره الشبيبي انه هي صراحه. ومهما الاكاديميين وغير الاكاديمي تناولوني بالحكي، انه انا احترم منظمه شبيبه الثوره. نعم. لانه ثلاث ارباعنا طلع منا. صحيح. ولا بخاف من هالكلام وبقوله وين ما كان. لا وبالفعل المسرح المدرسي له اهميته يعني ما حدا فيه ينكره. فموضوع انه الممثل لازم، انا برايي لازم يلعب كل الأدوار. نعم. يلعب كل الأدوار. نعم. لأنه أنت ممثل، اسمك ممثل، عندما بدك تحصل على هذا الاسم وتصنف حالك ويصنفوك الناس ممثل، لازم أنت حقيقة تكون تلعب كل الأدوار التي تعرض إليك، إذا كانت قدرتك أدائك موهبتك شغلك بيوصلك على هذا الدور. إذا تكون ممثل حقيقي لازم تقدر تأدي كل هالأدوار. لازم. نعم. في أوكي في مخرج ممكن يشوفك أنا بطلة الإليازي، في ممكن مخرج يشوف لانسي غراب بطلة الإليازي، هاي تختلف بقى. نعم. شيء تاني. طب برأيك شو الفرق بين الهاوي والأكاديمي؟ هلا أنا هاي القصة. نعم. صراحة صار في علينا يعني هاي بتألمنا في صار في صراع حقيقي. نعم. نحن اللي ما فتنا على المعاهد وفتنا من صغرنا بهذا الكار كهواء واستمرينا فيه حتى الآن. الأكاديمي أليس كان هاوي؟ ما كان هاوي؟ وممكن يكون أنا مدربه. وفي كتير شباب فنانين تخرجوا معه أنا مدربه. أنا أستاذه. وبالتالي بيختلف 180 بيقلب إنه أنا أكاديمي. طيب أنت أكاديمي، أنا طبعا أحترم الأكاديمي. أكيد الأكاديمي له احترامه، له في علم بالموضوع، لأنه في علم صحيح. علم حقيقي. ولكن لا يعيب كمان إنه الشخص الهاوي له. هناك أعمدة في الفن غير أكاديمي. نعم. في سوريا وغير سوريا، في نجوم بسوريا والصف الأول أقويته غير أكاديمي. هذا لا يعي. يفضل أنك تكون، يا ريت لو الواحد صادق في الحظ موهبته هي ويكون أكاديمي. بتشوف أحيانا أستاذ علي عنا بس عفوا عيال، هي ايه؟ عيال تنتشر مثلا اسمها مثل ما ذكرت أنت، الوحيد من ضيعة من بيئة ما في حدا مسرحي. لا أنت طلعت لوحدك، فهون في أكيد موهبة وهواية وصلت. في ناس بتلاقيها عيال كاملة عم تشتغل مسرح، ما حدا بيشير عليهم انه هدول هواة بالتوريث تماما. يعني حتى ابناء الفنانين اذا بنلاحظ بالتلفزيون اوريدي بنتقبلهم كفنانين، ما حدا بيعيبهم انه علما بيكونوا اقل موهبه من اهاليهم احيانا، ولكن اسم الاهل بيساعد. يعني هذا الشيء بيخليني اسال سؤال، هل كل اكاديمي موهوب؟ اكيد لا. كمان تدخل 100 شغله ابن فنان، هلا المعهد صار كله لاولاد الفنانين. يعني الموهوب اللي جاي من ضيعه ولا من غيره ما له حدا، طلع برا. ايه يعني مو كل اكاديمي موهوب ولو كل اكاديمي ممثل. نعم. بنعرف اكاديميين كتير طلعت وتخرجت ما عملت شيء. وفي منهم من هون وغير هون. مو مهم تكون اكاديمي، المهم ان تكوني فاعله في المشهد المسرحي. شو عم يشتغل الاستاذ علي بالفعل لتكونوا فاعلين بالمشهد المسرحي من خلال ورشات العمل اللي اشتغلتوها؟ شو كان تركيزكم؟ هلا نحن يعني وقت اللي كنا بإدارة القومي أنا وسعت الشغل، ما هدمت، بنيت على الشغل ووسعته. أنا ما بهدم. نعم. ببني على وبوسع. أنا عملت ورشات حتى في الغناء والموسيقى، ورشات على صعيد تدريب الغناء، تدريب الغناء، تمكين. نعم. والرقص الشعبي والمعاصر وأعداد الممثل. فتنا نحن بثلاث دورات مع بعض. نعم. هاي الدورات هي اللي تعطيك القاعدة الشريحة الواسعة حتى ننطلق منها ويصير عندنا فنانين بكافة المجالات، يعني بالغناء وغيره وغيره. هدول بيتموا بالتنسيق أستاذ علي مع طلائع ثورة مع لا هدول أنا كنت وقت كنا بالقومي كن يعني على القومي. نعم. بس أنا كعلي لهلا بحب أعمل جسور اتصال وتواصل بكافة النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية. نعم. لأنه بالنتيجة هني موجودين على الأرض. نعم. ولا فينا نستثنيهم. هدول يعني هذا مشروع من خلالهم اللي تربى الطفل اللي جاء على ورشة العمل وشاف حاله أنه موهوب، وأنت اهتميتي فيه دائما دائما لحاله، وتشوفي صار فنان، صار هو يبني حاله بحاله. أنا بعتمد على ورشات العمل بطريقة هي اني ابني جيل اللي بيجوا لعنا، نبنيهم بشكل صح بشكل علمي حتى يقدروا يطلعوا على خشبة المسرح صح ويوقفوا بشكل صح. ومو ممكن اذا بنربح من ال15 هدول اللي قدموا مبارح اذا بنربح منهم ثلاثة ممثلين بيكون جيد جدا. نعم. بس على القليلة انا بقول كن ربحت انا شو 12 واحد مشاهد مسرحي يعرف تفاصيل العرض المسرحي، يعني شو هو الاكسسوار، شو هو الميزان سي، شو هو السينغرافيا. نعم. شو عرفتي كيف؟ نعم. في ناس ما بتعرف بالقصة هي شيء. صحيح. هلا تعرفت عليها. نعم. هلا حضرتك كمان عندك 1600 ساعة عرض للأطفال. نعم. ممكن تحكي لنا عن هالتجربة؟ هلا هي من التجارب الجميلة جدا بحياتي، ويا ريت لو الزمن يرجعني لورا شوي إني روح اقفز ونطنط على المسارح. بتلاقي متعة يعني للأطفال، متعة حقيقية مع الطفل. نعم. أنا بالنسبة لي الطفل يعني هو من أصعب طبعاً مسرح الطفل من أصعب أنواع المسرح. شو سمات سمات المسرح على هلأ مسرح هلأ الطفل؟ صدق صدق بأداء الدور. الطفل ذكي جداً، لا يمكن يقبلك إذا ما كنت صادقة بأداء دورك. أنا ساحر، أنا ساحر، لازم يعيشك، أنا يشوفني كساحر، شرير، شرير، مخبول، مخبول، شاطر، شاطر، ذكي، ذكي، لازم يتصورني أنا وأنا إيش يعني، أنا سيطر على مداركه للطفل وحاسيسه وعلى نظره الزبو تيأمن فيه إنه أنا الآن ألعب دور الساحر ولن أرتدي لا قناع ولا شيء، بس أنا الساحر. في إحدى أحكي لنا بالفعل، نحب نسمع إحدى المسرحيات اللي كانت عن جيحة، كنا عم نعرض تحت شجرة سنديان بشهر نيسان أو آخر نيسان، كنت أنا أخذ دور فرفور هيك يعني قريب للطفل، بيشعر فيه الطفل، بيلامس مشاعر الطفل، وفيه ساحر بده حولني لحجر جامد، وطالع الساحر مع الموسيقى ومنتح وعامل هيك، في طفل حد مني قال لي فرفور لا تخاف. قلت له ليش؟ قال لي لا تخاف، هلا بس يجي بدي موته. أنا قلت عم يمزح الطفل. والله قرب الساحل ساحر مشفته غر، قال له هذا فرفور جا عنه. دخل على عرض المسرح الطفل ودخل باللعبة، بس هو دخل بالحالة، حلو كتير، ومسك حجر ولبزه فيه للساحر، والله العظيم حلو وحماني ما عاد خلى ولا وقفنا العرض. لك يا حبيبي ما نمثل، أنا اسمي علي، أنا كذا، هذا اسمه آصف، هذا كذا. قال لي الممنوع يقرب لعندك، لا أنا بحبه لفرفور، وأخذ اللعب وما عاد يتنازل عنه. قديش حلو هيك جمهور، لو كل الجمهور بيتفاعل لهالدرجة. هاي هاي يعني الذكريات تبع مسرح الطفل يعني كممثل. أنا كمخرج ما اشتغل حال، اشتغلت للأطفال منيح يعني، وهلا عنا عروض يعني كان الأطفال إن شاء الله. هلا المسرح بشكل عام بطرطوس أستاذ علي كيف بنحكي عنه؟ إلى أين؟ إلى أين وواقعه؟ هلا السؤال ما فينا بدنا نسأله أكيد. أكيد. تقليدي بدنا. هلا صراحة أنا يعني كعلي أتمنى أنه يكون كل المسرحيين طرطوس وهني ما أكتار يعني اللي بيشتغلوا أنه يكونوا منسجمين مع بعضهم، يكونوا إيد وحدي حتى نعمل مسرح حقيقي بطرطوس. نعم. وبالتالي إذا نعمل بطرطوس ممكن باللاسقية ينعمل، وممكن بسوريا كلها ينعمل، خاصة أن احنا حاليا بأزمة يعني لازم يكون كليتنا نتناول العرض المسرحي بشكل. كيف علاقة المسرحيين ببعض برأيك؟ هلا في عداوة كار مثل لا عنا حذري كيف ما في عداوة كار، يعني يمكن فيه مثلا غيري إيجابي إنه علي نجح أو فلان نجح أو كذا، ممكن أنا غير يعني تصير من الغيرية هاي واشتغل، بس هي مفروض إنه تكون يعني المسرحيين مفروض أنا برأيي يكون عندنا نصوص يعني عروض بتلامس الأزمة مزبوط. هلا في سؤال أنا بطرحه على حالي إنه ما شفت الأزمة، أين كتاب المسرحيين للأزمة؟ الأزمة اللي صار بسوريا أنا ما شفت لك كتاب مسرحيين، هي ما طلع عندنا إلا مثل ما قلت بيلامسوا القشور صحيح، وليس وكلهم يعني عم يناقشوا نفس الموضوع. في حال كان في بعض التجارب هي نفس الموضوع نفس الفكرة عم تنحكى. طيب أستاذ علي هلأ منشوف كتير مسرح للطفل مثل ما ذكرت حضرتك، ما بعرف إذا دول دخلاء على المسرح، فرضا مسرحيات بالأعياد الميلاد هدول كيف مثلا؟ لا هدول أنا برأيي ليس مسرح بصراحة، يعني ساعد بيك واحد مسرحية كذا مسابقات هدايا أنا ضدها، برامج ألعاب أنا ضد ليس هي مسرح، إنه ما تتصنف ضمن مسرحية إطلاقا. نعم. أنا ضد، أنا عينيت منها لأني أنا كنت أنا هلا في صدد عروض بدي أعرضها بالمناطق، وخايف يعني من هذا العروض لأنه أنا بدي أتصادر إنه تتنمط مع هذا، إنه هدوك لا إنه هدوك بيفرجونا بيجيبونا هدايا أو ألعاب خفة وأبعرف شو، أما أنا عم أخذ حكاية مسرحية هادفة للطفل بتعوده قيمه أخلاقية معينة. فالطفل هذا بنرجع أنسي غراب على الموضوع إنه كيف بدنا نطلع ناس طبعاً تسمع الكلمة المسرح. هذا نعم. النوع من السرطان اللي دخل بهذا الموضوع نعم. بهذا الجسم نعم. إنه ساعات الآن بجيب مسرحية هيك هي مسرحية نعم. عمل متنوع نعم. منوع هدفه إنه هو يلم فلوس وبجيب طفلي أنا لا عندي وباخده كل مرة عميل الخطأ بيصير عميل حق على الأهالي وعلى الطفل. الأهالي أوعى من الطفل بإمكانه مهما يبكي الطفل أنا باخده على مسرح حقيقي بس نحن لا بالعكس نحن ما نساهم. هي سلسلة أستاذ علي هي انوجدت يمكن لأنه في أطفال بالحفلات عم بيكونوا كتير بيعملوا صخب وضجيج فما بيقدروا يضبطوهم غير بهيك عروض كويس يعني. فهو هذا الولد يمكن مستحيل يقعد يسمع بس هذا ما يسموه مسرح ما يسموه مسرح يسموه عرض ترفيهي فن ترفيهي ألعاب أما مسرح بيتصنف من وزارة الثقافة بيجيونا موافق فيه نعم. إنه عرض مسرحي نعم. وأنا صار بكرهوني الشباب على فكرة هذا الموضوع. أستاذ علي كنا عم نحكي بدي أعرج على كلامك إنه هلأ حاليا مثلا ما في كتاب للنصوص مسرحية عن الأزمة هلأ منلاحظ إنه كتير بعصور مختلفة يعني كمان كان عم بيعاني الكتاب المسرحيين إنه ما في أو المسرحيين بشكل عام إنه دائما المسرح في ثغرة يعني ما في يعني دائما بيعانوا إنه ما في نص مسرحي مثلا مثل أنطونين أرتو يعني بتوقع إنه قال الكلام بالسبعينات نحن في حاجة إلى مسرح قوي متمرد يكون بمثابة نداء يعيد النفس بتقديم المثل إلى منبع نزاعاتها يندد بهذه النزاعات ويخلق بوسائله التشكيلية والحسمية قوى وإمكانات لتفريغ دماميلنا تفريغا جماعيا. أنا كلامي إنه دائما في نقص يا إما أو خلينا نقول بشكل عام بالنص المسرحي يعني مثلا بأي مجتمع في ثغرة ما حد عم بيقدر يرممها والكل وعيان طبعا إنه ضرورة وجود المسرح لذلك هي دائما هاي المشكلة موجودة يعني ليش؟ يعني هلأ أنا بدي أسألك سؤال المجتمع العربي تبعنا هلأ مثلا أجنبي نحن عم نحكي عن هذا مثلا أجنبي أجنبي مجتمعنا العربي نعم. أليس أرض خصبة لإنتاج ملايين النصوص المسرحيين؟ أنتوا فكروا فيها كناس نحن ما أنا ماني مسرحي ليش كإنسان طبيعي أليس لدينا أرض خصبة لإنتاج ملايين النصوص ولكن لا يوجد يمكن التحفيز مثلا التحفيز ولا او المؤلف الحقيقي يعني هلأ الذي يغوص في سبق استاذ علي سبق وسالنا سؤال لشاعر انه يا هل ترى جني الشعر ما عاد موجود لحتى يطلع مثلا قصائد جميله او مثلا اغاني جميله على الزمن الجميل مثل الزمن الجميل يعني هلا نسميه الزمن الجميل صحيح يعني مثلا عم بعيد الام دائما عم تكرر مثلا اغنيه ست الحبايب او يا امي يا ام الوافة يعني نفسها يعني عن جد الكل بحاجة إنه والعودة إلى الوراء أستاذ علي يعني بتحسها هي قصور لازم دايما يكون لقدام طبعا لازم لقدام بس يجب أن أنظر إلى الماضي لا أتبناه أخذ منه لأصنع شو من حاضري ليقفز من حاضري إلى مستقبل أجمل من الحاضر لما دايما الماضي بيكون أجمل يعني هي سلسلة الماضي حاضر سلسلة صراحة سلسلة متواصلة الأب بيكون أنجح من ابنه بيقوله في مشكلة حقيقية طبعا هلأ اليوم أستاذ علي لا يمل بالفعل حضرتك يعني حبينا بيوم المسرح العالمي أو كونه كان مبارح يعني هي وجودك معنا هو تحية للمسرح السوري لأضوائه الساطعة ولفرسان المسرح السوري للعظام دون ذكر نعم. أسماء كل الحب والأمنيات إلون وإلك وكل عام وأنت بألف خير وأنت بألف خير وشكرا لكم وشكرا للأسئلة التحريضية اللي سألتنا إياها صراحة أنا سعدت بهذه الأسئلة وشكرا لأمواج اللي بتشبه أمواج البحر وإيقاعات الفعل المسرحي على الخشبي نورتنا شكرا لك أستاذ الأستاذ علي إسماعيل رئيس دائرة المسرح والموسيقى بمديرية الثقافة في طرطوس ممثل ومخرج مسرحي شكرا صبر يا ناس لا لا تلوموني مطرح ما ولفي داس لو باست عيوني مالي صبر يا ناس لا لا تلوموني مطرح ما ولفي داس لو باست عيوني يا طيور بالعالي حنوا على حالي حالي ودوني مالي صبر يا ناس لا لا تلوموني مط رحمة والفي باس لو باس تعيوني مطرح ما هو الغالي مطرح ما هو